سندخل الآن في فصل جديد نتكلم فيه عن شروط الصوم. طبعا في شروط صحة وشروط وجوب، وبدأ بشروط الصحة فقال شرط الصوم، يعني الذي معنا الآن شروط صحة الصوم. قال الإسلام، أصل شرط الصوم يعني صحة الصوم الإسلام. طيب، فلا يصح صوم الكافر أصلا كأصليا أو مرتدا، لا يصح الكافر الأصلي لا يصح الصوم، والمرتد لا يصح صوم، كما أنه لا تصح كل العبادات منه. طب كيف تقول إنه ليش يقول الإسلام وإحنا أصلا بنقول لأنه لا يصح صوم؟ قالوا لأننا لا نخفل بأن كما قلنا من قبل بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وقلنا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. طب إذا معنى ذلك إيش؟ إن كل عبادة، مش هنقول كل عبادة فقط، كل أمر جاء من الشرع يجوز للكافر أو الكافر داخل فيه في الخطاب فسيعذب عليه يوم القيامة. وفي أوامر ممكن الكافر لا يدخل فيها في الخطاب، نعم في أوامر دخل فيها وهي العبادات، الصلاة مأمور بها يعذب عليه، الصوم مأمور به يعذب عليه، الشهادتين طبعا من باب أولى، الإسلام، الزكاة لو عنده مال سيدخل فيها، يعني لو كافر عنده مال سيعذب على الزكاة إنه لا، مع إنه لو أخرجها لا تقبل، لكن في أمور هو لا يدخل فيها، البيوع والشراء هو ليس فيها شرط وجوب، ليس فيها شرط الإسلام، وبالتالي لو باع واشترى هو لا يعذب. فهذه تفرح تبين لك يعني إيش معنى لما بنقول إن في العبادات اشترط الإسلام هنا. ليش؟ لأنه مع أنه فعلها الكافر لن تقبل منه، لكن حتى يبين لك بأنه سيعذب على ترك لها، بخلاف لو في غير العبادات أو في الأمور التي لا يشترط فيها الإسلام فهو لن يحاسب عليه، لن يعذب عليه، مش عذب على البيوع والشراء لأنه لا يشترط فيها الإسلام. لأنه الربا منهي عنه أصلا، يأخذ الضابط أن أنا قلت لو في منهي، لو شرب الخمر ده جاءت بمنهيات، أنا أتكلم عن الأوامر، قلت الأوامر التي لا يؤمر فيها لا يدخل فيها الإسلام شرطا فهو لن يعذب عليها إن لم يفعلها، لكن الأوامر التي فيها الإسلام شرطا يعذب عليها إن لم يفعلها، وإن فعلها لا تقبل منه. ما هو النواهي لم يسألها، لا أنا بحس أن أنتوا تايهين مني خالص. أنا أعزل حتى البيوع بس كذا والعقل. قال الإسلام والعقل، لا يصح صوم غير المميز، الطفل الغير مميز لا يصح صومه، تحت 7 سنوات لا يصوم، هو غير مميز أصالة فلا يصح صومه، المجنون لا يصح صومه، رفع القلم عن 3، المجنون حتى يفيق، والصبي حتى يحتلم، والنائب حتى يستيقظ، فرفع القلم رفع التكليف عليه، إذن المجنون غير مكلف، يبقى أصالة وغير مطالب بالصوم، لكن هو في تفصيل حقيقة، في مجنون جنونه مطبق يعني هو مجنون دائما هذا ليس مكلف، وفي مجنون أحيانا ويعقل أحيانا. طيب لو أفاق في الليل قبل الفجر نقول يلزمه صوم اليوم الذي يليه، يبقى وجوبا عليه الصوم ما لم أفاق قبل الليل، وسيأتي طبعا ممكن في تفاصيل أو لا، لكن لو أفاق خلال النهار يمسك أو لا يمسك؟ الصحيح في المذهب أنه لا يمسك، لا يلزمه بالمسك. طب لو أفاق خلال النهار يؤمر بالقضاء أم لا يؤمر بالقضاء؟ الصحيح أنه لا يؤمر بالقضاء، لأن وقت دخول الصوم لم يكن من أهل التكليف. مثلها الصبي إذا احتلم، يعني احتلم يعني بلغ في وسط النهار ولم يكن صائما، لو كان صائما وجب إكمال الصوم، لم يكن صائما وأصبح مفطرا ثم بلغ 15 رمضان الظهر ولد في الوقت ده، فجاء على طول بلغ الظهر الآن وهو لم يكن صائما، وهو كان لم يكن صائما، طب هل يقضي؟ لا يقضي. ليش؟ لأنه لم يكن مكلفا وقتها. مثل الحائض أيضا لما طهرت، لا بس الحائض ستقضي، الحائض مستثنى فيها الدليل. الكافر أحسن، الكافر لو أسلم في وسط النهار في رمضان نقول له تقضي، ما سبق لا يقضي، كل هذه فروع عن مسألة الإسلام، مسألة العقل ومسألة دخل فيه الجنون، هو الإغماء. هو ما عاد دخل، مش معايا الكلام على الإغماء عندكم؟ لا أنا عارف نهاية عن النقاء، لا بعد ذلك ذكروا. طب خلاص نقف عند الإغماء ما يأتينا، عشان بس أنا ما استفدتش عن فاضي فيه. ده قال به البعض، لكن عندنا لا في اللي أنا قلته الآن، في اللي أنا قلته أنه سيأتي في حالات أخرى لما يفسد اليوم كجماع أو كفطر هيأتي فيها أنه يمسك. إحنا نتكلم في اللي معنا الآن أنه إن هنا الحالات اللي قلناها لا يأمره بالإمساك. تعظيم ده مسألة أخرى لما يأتي بمبطلات هتأتي معنا. فنقول هنا يعني انا ارجوكم ما تقطعونيش، انا كده هتعب مش عارف اكمل. انتوا كل سؤال بتسالوه مضطر ان اجيب عنه، سياتي اصلا بعد ذلك بالشرح. احنا لسه بنشرح الكتاب، يعني هو ممكن يكون اسئلتكم ليها قيمه كبيره، لكن وقتها الان يخلينا نخرج بره المساله، وانا كل شويه ارجع تاني استحضر. عايزين نتفق بارك الله فيكم كده، احنا انا مش عارف اكمل بالطريقه دي. يعني امسكوا نفسكم شويه في الاسئله، كله هياتي، المد موجود في كل شيء. لما تجدوا ان في مسائل ما اتكلمناش عليها اكتبوها طبعا عندكم، وبعد كده نعرف نتناقش فيها. لان انا بس يعني ابتديت انهج، بحس ان انا لما في حاجات بتضيع مني وعايز اقولها لكم، لان بقف عشان ارجع لها تاني ممكن تقع مني في التأصيلات. قال والنقاء عن الحيض والنفاس، والنقاء عن الحيض والنفاس جميع النهار. إذن هذه مهمة، لابد أن من شروط صحة الصوم أن المرأة، طبعا نتكلم عن النساء هنا، تكون طاهرة جميع النهار. يعني إذن من أول الفجر يكون هناك طهر إلى إلى إلى الغروب. هذا لو طرأ عليها، طبعا لو حتى غير الردة أو حيض أو نفاس بطل الصوم، ولو طرأ جنون بطل الصوم كما قلنا. يعني كنا بنتكلم في الأول، لا أثناء النهار طرأت ردة، طرأ حيض، طرأ نفاس، طرأ جنون، بطل الصوم عندنا أصالة. ثم قال ولا يضر النوم المستغرق على الصحيح. يعني واحد الآن انتوى من الفجر الصوم وتصحى، وممكن صلى الفجر ونام ونام لغاية الغروب، صح الصوم صحيح، صوم صحيح. قالوا ليش؟ لان اهليه الخطاب موجوده لسه عليه، ده بخلاف المجنون وسيات الاغماء. لكن هو النائم غير ذلك، قالوا النائم اهليه الخطاب موجوده، بدليل ان لو استيقظ عليه ان يقضي الصلاه، الصلاه ما سقطت، لان هو من نام عن صلاه نسيها فليصليها حين يذكرها. فقالوا اذا لما استيقظ وجبت عليه الصلاه، اذا هو اهليه الخطاب موجود عليه. وإن كان عندنا قول ثاني قالوا لا، النوم كالإغماء، اعتبروا كالإغماء، لكن الحق أن النوم غير الإغماء. النوم إن أوقظ يستيقظ، لكن الإغماء ما يفيق إلا أن يشاء الله. والأظهر أن الإغماء لا يضر إذا أفاق لحظة من نهاره، وهنا في حالات الإغماء، لأنه هو نقل الأزهر أن الإغماء لا يضر إذا أفاق لحظة من نهاره. يعني انتوى أولا من الليل ثم أفاق لو لحظة في النهار، يبقى عندك حالة إنه ينتوي ويفيق، أو ينتوي ولا يفيق النهار كله حتى يغرب الشمس. هنا فرق المذهب، الأزهر أن الإغماء لا يضر إذا أفاق لحظة من النهار. وعندنا وجه ثاني قالوا لا يضر كالحيض. يعني ايش يضر مطلقا كالحيض؟ والبعض قال لا يضر اصلا مطلقا، لو نام اغمي عليه الليل كله النهار كله كالنوم. دي وجوه ثلاثه، يعني بعضهم حملوا الاغماء كالنوم فقالوا والاغمي عليه النهار كله ليس عليه شيء، والبعض قال لا يضر ولو لحظة أيضا كالحيض. والمعتمد أن الإغماء لا يضر إذا فاق لحظة فقط، وفيها وجوه أكثر لكن احنا اكتفينا بذلك. طب لو نوى بالليل أن يصوم ثم شرب دواء فزال عقله بالدواء هذا؟ قالوا الأصح عندنا أنه لا يصح صومه. الأصح عندنا أنه لا يصح الصوم بذلك، لأن هو بفعله هو الذي فعل ذلك، بخلاف لو لم يكن بفعله. كذلك لو شرب المسكر في الليل وكان سكرانا طوال النهار لزمه القضاء عندنا، لا يصح ولزمه القضاء. قالوا ولا يصح صوم العيد. طب انتهينا هنا من الحالات التي عندنا، خلاص الإسلام والعقل والنقاء عن الحيض والنفاس جميع النهار، وتكلم عن الإغماء والنوم. قال ولا يصح صوم العيد هو في صوت عندكم على التليجرام؟ عشان بس اتاكد. شكرا. طيب صوم العيد الاضحى والفطر، وداء النهي عن صوم يومي العيد، ومن صام يوم العيد لا يصح صوم باطل، ومن نذر صوم يوم العيد لا ينعقد. عندنا النذر بخلاف الجمهور، بخلاف الاحناف قالوا ينعقد لكن لا يصوم، يصوم يوم غيره. نحن عندنا لا ينعقد اصلا، لو نذر لا ينعقد ولا شيء عليه. لكن ابو حنيفه رحمه الله على الائمه جميعا قال ينعقد ويلزم صوم يوم غيره، وقال ايضا لو صاموا اجزاؤه مع انه وقع في الاسم. طيب وكان التشريق في الجديد، ايام التشريق فيها خلاف بين القديم وبين الجديد، اللي هي ثلاثه ايام بعد يوم النحر، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. القديم كان صحي صوم ايام التشريق عندنا فيه، لكن قيدوه بالمحرم الذي عليه كفاره كمن لم يجد الهدي في ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجعته، فقالوا له ان يصوم من ثلاث ايام التشريق. يعني المتمتع العادل للهدي له ان يصوم الثلاث ايام الواجبه في الحج. طب والدليل؟ قالوا قول لابن عمر وعائشه عند البخاري هذا، ان النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لم يرخص في ايام التشريق ان يضمن الا لمن لم يجد الهدي، ونقل ذلك على عائشه وابن عمر، وقالوا ذكر البخاري. ذاك القديم عندنا قالوا بالجواز لهذه الحاله فقط، قالوا يجوز للممتنع المتمتع العادم للهدي ان يصوم، استدلوا بقول لعائشة وابن عمر ذكره البخاري، قالوا لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. أنا قلت يضمن إلا لم يصم إلا لمن لم يجد الهدي، واضح الحديث. قول لعائشة وابن عمر رواه البخاري. وطبعا بعضهم قالوا أن هذا في حكم إيش؟ المرفوع. نعم قالوا هذا في حكم المرفوع، ده المذهب القديم، فقالوا إذن يستثنى من ذلك أيام التشريق. الجديد عندنا قالوا لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم أيام منى أيام أكل وشرب وذكر، فقالوا أيضا في الجديد عندنا أنه لا يصمنا هذه الأيام الثلاثة. لذلك وناها هنا قالوا أيام التشريق، وهذا هو المعتمد عندنا. ولا يحل التطوع يوم الشك إلا بلا سبب. اعتبروا اجتهادا له، واخذوا بحديث مسلم عموم اكل ايام اكل وشرب وذكر، واخذوها بحكم العيد لان هي اعتبروها من العيد اصلا، يعني ايام العيد مش عيد مش يوم الاضحى فقط، وذلك اعتمدوا على ذلك. طبعا النووي في الروضه رجح الثاني القديم، وقال وضع صح دليلا وان لم يعتمدوا الاصحاب، لكن احنا بنعتمد مش في الروضة من إدارة ما قالوا في منهاج الفتوى على المنهاج عموما. وبعدين قالوا بانهم انه خلاص ماذا قالوا الشافعي رجع عن القديم في الجديد. ولا يحل التطوع يوم الشك بلا سبب. يوم الشك أي يوم؟ أسأل أنا بقى شوية. مش عارف صوتكم مش مسموع بقى دلوقتي. يعني أنا مش عارف بصراحة. ولا أنا ودني اللي فيها حاجة خالص. يوم 30 شعبان. 30 وخلاص ما أنا عارف منين 30 شعبان. ازاي 30 شعبان والرؤية ما ظهرتش بقى؟ ازاي يعني؟ افهمها انا دي. ليلة 30 من شعبان. وده الصوم احنا بنصوم الليل؟ انا قلت يوم الشك. قال هنا المؤلف ايه؟ ولا يحل التطوع يوم الشك بلا سبب. فسألت ما هو يوم الشك؟ اجابة سهلة قوي كلمة. يوم 30 من شعبان. بس خلاص. ولم يظهر ايه؟ ما هو يبني على ازاي 30 من شعبان؟ ولا طبيعي لم يظهر. ما هو لما لم 30 من شعبان يبقى لم يظهر. ما هو ما بقاش 30 الا انه لم يظهر اصلا. لكن هو ما بيسموش شك ليه؟ عندهم شك قد يكون الهلال ظهر واحنا لم نراه، فبيسمى يوم الشك لذلك. فهو عندنا لا يحل التطوع فيه، وده ليس فقط نحن والملكيه وابي حنيفه، الجمهور على لا يصح، لا يحل التطوع يوم الشك بلا سبب. قال بلا سبب قول عمار: من صام يوم الشك فقد عاش أبا القاسم. فجعله طب إيش السبب؟ إنه يوافق نذر، إنه نذر أن يصوم الأربع القادم وطلع الأربع 30 شعبان، أو قضاء بيله يوم قضاء والمرأة بلاي قضاء. فهنا في سبب، زي ما قال لا يحل التطوع يوم الشك بلا سبب. بلا سبب لا يحل. طبعا هي المسألة مش هندخل فيها الآن لأن مش بابها أو معنى اللي هو مسألة إذا انتصف شعبان مثلا عند فلا يصومن احد الا يكون صوم احدكم او لا يقدمه هذا لا يصومن. حديث ثاني اخر ان يصوم يوم او يومين، لا يقدم احدكم رمضان يوم او يومين الا ان يكون لا يصومن احدكم او لا يتقدم احدكم بصوم يوم او يوم من قبل رمضان الا ان يكون صوم احدكم. فالجمع بين الحديث للامام احمد راى ان يحرم الصوم بعد منتصف شعبان، من انشا صوما جديدا ما عرفش لا يحرم. ونقول احنا هنا نقول بان المساله ان من كان يصومه فيصوم من بعد شعبان، لكن الاشكال حتى طب بعد شعبان يصوم؟ قالوا بعضهم يصوم نعم، لان الحديث الاخر جاء النهي عن يوم او يومين الا ان يكون صوم احدكم، فله ان يصوم ولكن لا يصوم اليوم او يومين الا ان كان من عادته بقى يصوم اثنين وخميس نذر قضاء، هو من عادته ان دائما بيصوم ويسجد الصوم شعبان، فهذا الذي له يصوم. ذلكم ما قال: ولا يحل التطوع يوم الشك بلا سبب. إذا كانوا قصصوا حديث عمار تقصيصا، لأنه قال من صام يوم الشك ده على العموم فقد عصى أبا القاسم، فقالوا لا، المقصود هنا بأنه بلا سبب العصيان هنا، لكن لو كان في سبب لقلناه فيصح أن يصوم يوم الشك. ده اشتراط الحنابلة في المسألة، لكن هذا اللي احنا ما شفناش الهلال خلاص. خلاص هو يوم الثلاثين فيش احتمالية فيه، هو طبعا بعدهم فرق بيوم الصح والغيب ذلك. يعني هو لم يذكر هذه المسألة هنا لان احنا ما فرقناش فيها، لكن قلنا هو لو ثلاثين يعني يوم الثلاثين نعم لا شك ممكن تقيدها، بس هو عشان ما ذكرهاش هنا فانا ما قيدتش خلاص يعني. لكن هو ان كان في غيم وفي احتماليه الشك فيه فتحمل على ذلك، بس هو المهم ان هو يوم الثلاثين من رمضان لذلك قال نعم. وبعدهم حملوا طبعا النهي عن الصوم للتنزيه ليس للتحريم، فلو صامه لم يصح في الاصح، يعني لو صامه يوم الشك بلا سبب عندنا لا يصح. قال في الاصح مثل يوم العيد. طب والقول الثاني عندنا انه صح، قالوا لان اليوم قابل للصوم اصلا. ايوه هكذا قالوا يصح اليوم يصح الصيام وكان الجيم منفكه، لكن هو هنا قالوا لو صاموا لم يصح في الاصح. وهي ترجع للخلاف في الصلاه في الاوقات المكروهه، هل يصلى ام لا يصلى، ولو صلى تصح ام لا تصح. قلنا المذهب عندنا يصح في الاوقات المكروهه بلا سبب، بسبب صد السبب، وغير ذلك لا يصلي. طيب ولو صومه عن قضاء ونذر، يعني يصوم يوم الشك لو كان بيقضي او كان فيه النذر، وكذا لو وافق عدد تطوعه يوم خميس يوم اثنين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم او يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصوم. هذا نص في المساله لو كان يصوم صوم جاء يوم الاثنين يوم الخميس يصوم يوم ويفطر يوم، خلاص هذا له أن يفعل ذلك. الحديث متفق عليه. طبعا عندنا الأصحاب والمذهب إذا انتصف شعبان وليس بصوم له فلا ينشئ صوما جديدا، إذا أنشأ صوما جديد يحرم عندنا. نعم يحرم عندنا، طبعا في أوجه لكن المعتمد عندنا يحرم. إحنا هو قال هنا يا شيخ مش إحنا قلنا لا يصح، قال فلم يصومه في الأصح. هو لا يصح عندنا، لا يصح عندنا أيضا، قلنا لا يصح. إذا انتصف شعبان وكان ليس بصوم له فبدأ أنشأ صوما من نصف شعبان، قالوا عندنا لا يصح. قال وهو هو يوم الشك يوم الثلاثين، هو دكتور هو بيتكلم فيه هيقول لك إيش يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدث الناس برؤيته. إذا تحدث الناس برؤيته، تحدث أو شاهد به صبيان أو عبيد أو فسقة، يعني يريد أن يقول لك إيش لم تقع الرؤية على ما قلنا في أول الكلام في الصوم بشهادة العدول، شهادة العدول الشهادة وليس عدول الرواية. فقال هنا لم تثبت لكن حدث كلام، سواء تحدث الناس برؤيته أو شهد به صبيان ليس عدول، ليس بشهادة عدول الشهادة، أو عبيد أو فسقة، فكأن هنا ظهر الشك كانوا لم. فهنا يبين يقول لك إنه هو بيعرف اللي هو إيش يوم الشك، يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدث الناس برؤيته أو شهد بها صبيان أو عبيد أو فسقة، وليس إطباق الغيم بشك. يعني هو مش عايز يقولها عندنا إن قلتها في حنابلة أكثر، ليس إطباق الغيم بشك، يعني مش ده اللي عايز أقوله إنه هو شك، هو جعل الشك إن تحدث الناس بالرؤية أو وصل لك الرؤية عن طريق ناس مش عدول، فهنا في المسألة وليس إطباق الغيم بشك. ليش قالوا هنا ليس إطباق الغيم بشك؟ قالوا لأننا لو في غيب عندنا نص فإن غم عليكم فأكملوا شعبان ثلاثين فليس هذا بشك، فقالوا جاءنا دليل من الشرع إن غم لابد نكمل فلا نعد شك عندنا، فالشك فقط في إمكانية مش الغيم رقيتها كذا. والكلام أكلت اللي قلته في عند الحنابلة في مسألة المالكية فيما أذكر، يعني تحدث صبيان أو عبيد أو فسق هو هذا. يعني هنا الكلام على رواية الهلال لكن لم تثبت بالشروط العدالة اللي قلناها عدالة الشهود. حتى عرفت ده حتى لا ده بعض بعضهم كما قال الموفق ابن طاهر قال وإذا كانت السماء مصحية ولم يرى الهلال فهو يوم الشك، ده عندنا لذلك هو حملينها على الشك في رؤية الناس لم يثبت عندنا بالرؤية الشرعية. وقالوا ليش الغيم؟ لأن أنت في الغيم عندك نص خلاص لما قلنا إنه قال فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين، يبقى أنت مأمور بإكمال شعبان ثلاثين ما تصوموش أصالة، فليس بالضبط لأن إحنا يعني لا أثر. قالوا بظننا الرؤية لولا الغيم، مش ده مش هنعتبره، هنعتبر المسألة الثانية. وإن كان في بعض قال كده عشان بس نثبت من الكلام، قال طيب ويسن تعجيل الفطر ايش؟ لا مش يونا. هو تناول الاكل والشرب قبل عند سماع الاذان، وطبعا هذه سنه لابد يقولها الناس، بعض الناس بتؤخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر واخروا السحور، حديث متفق عليه، حديث سهل بن سعد الساعدي. وايضا انظر لا يزال الدين ظاهرا، سنة أبي داود لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر وأخروا، أو قالوا ما عجل الناس الفطر لأن اليهود والنصارى يؤخرون، وهذا يدل على مخالفة اليهود والنصارى حتى في ذلك. طبعا الشيعة لما بيأخروا الفطر حتى تشتبك النجوم، وأهل السنة في أول غروب الشمس يفطر مباشرة بذلك. أنا ما ذكر، أنا قلت إنه لابد لحظة، هو الغروب هيبقى فيها اللحظة، هي اللحظة. وإحنا بعض الأصحاب قالوا هو ما قالكش انتظر لدخول الليل، هو قال إنه لابد سيدخل الليل مع الغروب، يعني هي اللحظات دي زي بالظبط الفجر. أنت في الليل والفجر ظهر، يبقى النهار. فهي اللحظة دي أصالت، هو ما قالكش انتظر، السنة التعديل، يعني أول ما طلع الشمس خلاص غربت. بس وسلم تعجيل الفطر، قلنا قال على تمر وإلا فماء. الترتيب طبعا التمر أولا ثم الماء، فإن لم تجد فأي شيء تفطر عليه. وهذا طبعا لقول مثلا إذا كان أحدكم صائما فليفطر على التمر، وإن لم يجد التمر فعلى الماء فإنه طهور. هو يعني الرطب قبل التمر تقصد؟ هو مش فرق بين الرطب والتمر لو وجد، يعني تقصد ترتيبا؟ هو الرطب اللي هو الطريه، يعني ما هو وفيه التمر، والتمر برضه مش البلح بتاعنا بتاع مصر اللي هو الناشف، لا ما هو الرطب شيء نوع من انواع التمر اصلا، بس هو الرطب اللي هو بتبقى تقطف تقعد يومين ثلاثه بس فقط، وبعد كده تبتدي يعني تتقلب لتمر بعد ذلك اصاله. لكن هو المهم ان التمر بانواعه، لان الرطب نوع من انواع التمر اصاله يعني. فحديث عند السنن قال ان النبي كان يفطر على التمر، فان لم يجد فالماء، فان لم يجد. طب هل لم يجد شيء نعم مسألت النية بس تحتاج ل تفضل يعني لازم فعل، يعني هاي فعل من أي عشان نفطر يعني. طب ما فيش أكل صور الجامع بنية الإفطار يدوز. ابن عمر كان يفعل ذلك، كان يفطر عن جماعة ورد عن ابن عمر. انا عاد نجيب سنت الصحابه يا استاذ عبد الله. الصحابه انا هي كده شيء ثانوي ينوي الفطر عشان يقطع الصوم ويصيب السنه، قال به البعض لا، قال به البعض ذلك. وتاخير السحور، وهذه طبعا لا تزال أمتي بخير مع عجل الفطر وأخر السحور أيضا، وهو تأخير السحور قالوا هذه طبعا أكلة ما بيننا وبين صيام أهل الكتاب السحور. وبعض الناس أسف يغفلون على السحور، لكن أنا أتصحاب شيء السحور حتى لو شربت ماء ممكن يبقى سحور، ينتوي به السحور أي شيء، لكن يأخذ السنة ويتسحر. أصلا هي أصل أنه أقوى بتساعد في العبادة، يعني لابد يحتاج لشيء حتى لا يضعف في الصوم أيضا. لكن هو الصحور لا يحتاج كميات الاكل الرهيبه اللي بياكلها بعض الناس، صح دكتور؟ يعني ممكن كميات تساعدك، هي في بعد فتره اللي بتاكله ده ما بيفيدكش في الصوم بشيء اصاله. الاكل صح، بيؤخر، تقصد بيؤخر الفطر؟ لا ده في الفطر توصل، لا احنا بنتكلم على السحور. ايوه احنا في الفطر ما هو ده بياكلوه بس بعد العشاء بعد التراويح، هم بيفطروا على الماء وتمر. لا احنا في السحور ما لا ده بس موضوع ثاني، لكن هو بيفطروا بيأخروا وده صحيا افضل بكتير. وده لما تروح الحرم وتلاقي نفسك بتجلس تاخد التمر والمية وشوية حاجات كده وتفضل قاعد لغايه العشاء وتصلي وتهم، بيبقى خفيف جدا. بعدين تاكل بقى بعد يعني افضل بكثير. ولو جربتها هنا ايضا يعني هتروح الصلاة والعشاء والتراويح وأنت خفيف، تبقى مش قاعد بتنح زي ما بيقولوا كده. بعض الناس بتفطر ياكل ويقوم نايم، مش قادر يقوم يطلع يصلي اصلا، خاصة اللي مش واخدين على الصوم يعني كمان يعني اصلا. فعموم تاخير السحور ما لم يقع في شك، يعني ايش؟ لو يقصد لو خشى طلوع الفجر، لانه يندب ليه الامساك بقى هنا، يعني ايش؟ لو خشى ان الفجر داخل عليه يبقى يمسك ولا يفعل. وفي حديث ابن عمر يعني يقول انه انا بقول ابن حبان هو كان حقيقه في الغالب هو مرسل تسحر ولو بجرعه من ماء. وفي روايات اخرى بقى نعم سحور المؤمن التمر وغير ذلك. وليصن لسانه عن الكذب والغيبه. طبعا هو دخل هنا في امور يعني من مما ينقص اجر الصائم، ولكن ليست يقتل اجر الصائم، ليس يقتل الصوم، مما ينقص الاجور. وطبعا نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور، لا مش سنن يا حبيبي، دي منهيات عنها، يعني يقع في التحريم مش سنن. في فرق في بين امساك فيبطل الصوم، وفرق بين امور هي لا تبطل الصوم لكن محرمه مش سنن. قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس له حاجه ان يدع طعامه، فليس لله حاجه ان يدع طعامه وشرابه. فإذا الغيبة والنميمة وقول الزور والسب والشتم كل هذه كلها محرمة، محرمة ليست طبعا، وهتنقص من الأجر، لكن الصوم يصح. بعض الناس للأسف العوام ما بينتبهوش. أنا أعرف واحد يعني كان قبل المغرب أو لا يعني مكانه شوية في البلد، فهو اتخانق مع واحد تحته وبيتني سيارته قبل المغرب بخمس دقائق وضربوا تقريبا حاجة كده يعني. فراح مجاب جلسة ما وشارك، قال خلاص أنا افطرت، يعني افطرت على الراجل أصلا. فجهل هو، ظن ان هو طبعا اخطا يعني عمل اللي عمله يعني مع الرجل اصلا يعني، لكن راح شرب الميه يعني ان هو خلاص افطر. وده قول جهل طبعا، انه لم يفرق بين هذه صحيح هو نقص الاجر، او كما قال عن سلم رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه الا السهر. وايضا حديث ليس الصيام في الاكل من الاكل والشرب، انما الصيام من اللغو والرفث، فان سبك احد او جهل عليك فقل اني صائم اني صائم. احاديث كثيره في هذه المساله تبين ان البد لابد يصن لسانه عن الكذب والغيبه وغير ذلك من الامور التي تنقص. ونفسه عن الشهوات، ايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع طعامه وشرابه وشهوته فليس لله حاجه في صومه. وقال حسام الصوم جنة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم الباء فمن استطاع منكم الباء فليتزوج ومن يصرف عليه بالصوم فإنه له وجاء. فالصوم جنة وقاية للمرء من الشهوة وغير ذلك، لذلك وهو وقاية من أن يقع أيضا فيما يغضب الله عز وجل. لذلك قال ونفسه عن الشهوات. ويستحب أن يغتسل عن الجنابة قبل الفجر، وإن كان هذا طبعا قالوا يعني حتى يبدأ العبادة على الطهارة. حمكم الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح، حديث أبو هريرة كان يصبح جنوب، طبعا هريرة اللي قال بحديث النسخة أو رجع عنه قال من أصبح جنوبا فلا صوم له، حديث أبو هريرة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاءت عائشة كان يصبح جنوبا وهو صائم، فدل ذلك على أنه الصوم الجنابة غير مبطلة للصوم، حدث طبعا بالاحتلام اللي هو قبل الفجر أو حتى أثناء اليوم. لكن هم قالوا هنا كان يستحب أن يغتسل عن الجنابة قبل الفجر حتى يؤدي على العبادة على طهارة، وقالوا حتى يخرج من الخلاف الوارد عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، فيخرج من الخلاف في ذلك. وهل يحتبس عن الحجامة؟ قلنا أيضا لأن الخلاف قد بيناه، والقبلة يحتبس أيضا للخلاف الذي بيناه، ولأنه وسيلة. وذوق الطعام، حتى المرأة بقى اللي بتذوق الطعام خوفا من الوصول للحلق، يعني كأنه هذا من باب، لكن إن لم يصل للحلق لا شيء عليه، كأنه هذا أيضا من باب الوسائل التي تمنع حتى لا يقع فيه. قال والعلكي، العلكي هو اللبان، لكن هو أغتب اللبان، وهو يسموه العلك اللي هو، قالوا طب ليش في كراهة فيه؟ قالوا يجمع الريق، كأنه بيجمع الريق ثم بعد ذلك يبلع أصالة. واللبان هو كان اللي هو اللبان اللي بيسموه اللبان الذكر سمارة عشان اسمه إيه، اللي هو من غير سكر، ده ما فيش حاجة خالص. إيش ممكن والله أعلم، بس بعضهم يقول لا عند زمان اللي هو الزمان اللي كان بيبقى بيجي القطع كده هو بيتباع على الطريق، هو ده طيب. طيب ماشي، هو كان زمان بيسموه الشركه كانت اسمها كده، بتعمل نفس النوع دوت بس بالطريقه دي من غير اي شيء. لكن عموما ايا كان بلاش الاسم اللي هو اللي بان اللي هو الهدف، بنعمل يصل شيء الى الجو قطعه او فتاكيت او الاصل الماده، فقالوا لا حرج فيه، وان كان طبعا يسدد ذرائع في ذلك. وان يقول عند فطر اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت، وهذا الحديث ان كان رواه ابو داود لكنه مرسل ولم يثبت. ما هو ما فيش حاجه ثبتت في نص غير فقط اللي ثبت الثلاث العروق وذهب الضبع وثبت الاجر ان شاء الله. وهذا قال وعند بعد ما يفطر، يعني عند لكن ليس بقبل الافطار، ولم يثبت شيء يعني في ذكر معين لذلك. قالوا أن يكثر الصدقة وتلاوة القرآن في رمضان، وطبعا يعني لما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أجود ما يكون في رمضان يعني كالريح المرسلة، والحث على الصدقات في هذه الأيام. تلاوة القرآن لما كان جبريل يراجع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، هو شهر القرآن أصالة يقصد فيه من ذلك أيضا. وأن يعتكف لا سيما في العشر الأواخر ابتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يعتكف، اعتكف في الأوائل ثم في الأواسط، ثم لما جاءه جبريل وقال ما تريد في العشر الأواخر، فأكمل العشر الأواسط بالعشر الأواخر. وقال في الفجر أن كان معتكفا يتحرر القدر، فإني مواصل أو إني معتكف العشر الأواخر، ثم سنى بعد ذلك اعتكف العشر من الأواخر من رمضان تحريا ليلة القدر. ثم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفت نساء النبي صلى الله عليه وسلم وغيره في المسجد في العشر الأواخر تحريا ليلة القدر. وهذا هو المهم. أنا أقف عند فصل شروط وجوب صوم رمضان. هو اللبان غزات هو بيسموه العلك، حتى بيسموه الخليجيين وكده في الجزيره العلك اللي هو اللبان او العلك اللبان علكه هو مفترض ان هو قال افترض لو في سكر يبقى خلاص كده، وهيوقف حتى الحصى يعني ممكن تجيب حصوه بعضهم بيحطوها عشان يجر الريق، لكن هي الاشكاليه عشان قالوا بتجميع الريق لذلك انا اعتقد. أنا كده انتهينا، إلا لو أردتم نكمل نكمل في فصل فصل شرط وجوب الصوم رمضان، في مسائل الموضوع ده مهم أوي الفصل القادم. سؤال حضرتك قلت دقيقة، لو حد من العيال حد من العيال قالوا إيش؟ من العيال الصغار يعني أذن المغرب لا تقبل قوله، الصغار دول لا تقبل قولهم في الفطر ولا في الصوم. اسمعني خلاص، يا مالكش عامل عيال صغار ما بتقوليش انا بفهم كلام كويس، لما تقولي عيال صغار بروح على طول ايه على مساله معينه. هم اللي يعني هم اللي قالوا. طيب انا هرجع على نفس الكلام، لا يعتمد بقوله يعني حط بقى 2 3 ولا قال له انا اللي قلبي وقع فيه النهارده معاكم ايش بقى هو افطر قبل 2 3 قلت في الفجر. في الفجر لانك انت لما بيقول لي وقت الفجر 4 مثلا هو مش بالدقيقه 4، فبعضهم العلماء قالوا يعني الدقيقه دي مش يعني مش هي الاصل اللي بيأذن ده، ما هو المؤذن مش هو دلاله حقيقيه على ان الشمس طلعت الفجر طلع، ما هو عبال ما تحقق وجي مسك الميكروفون، فممكن تفرق دقيقه 2 مش دي القصه، دقيقتين مثلا. لكن صحبت على هناك ممكن لعين، بس لو انت تعلم ان ده بيأخر والغروب حدث وده بيأذن بعد الغروب فممكن تحمل على ذلك. طبعا انا مش هعرف حاجه، انا كل حاجه بس المغرب سخن او يعني المغرب بالذات بيأذن فعلا مع اول ما تخرج الشمس. ده عند مين في مصر؟ المغرب بالذات. انا بص انا دايما استنى ما اسمع 2 3 عشان ممكن في واحد من ايه جاي لك بدري لازم اسمع. طبعا الاولاد بيتخانقوا معايا في المساله دي وهيموتوا وانا استنى ما تسمع 2 3 وبره بتسمع واحد هتلاقي بعديك بدقيقه واحدين الاثنين بقى ثلاثه راح قايلين. طيب الراجل ده كده ايه ممكن استعجل، فانت استيقظ المساله يعني المساله دي العباده تحتاج لحلقه دقيقتين ثلاثه وانتهى الامر يعني. استنى حتى لما يعدي مثلا 23 مثلا 6 25 ايا كان بقى خلاص بتحسبها بالساعه هي المساله يعني او السماع يعني. لكن هي ممكن بس انا يعني لو قلنا بان هو ليس بالضروره، لكن لو انت لو هو اخطاه يعني هم سمعوا فعلا ولا ما سمعوش؟ انا مش فاهم سؤالك. لو كانوا سمعوا يبقى خلاص وطلع ان هم سمعوا فعلا. لو طلع ان هم ما سمعوش وهو اذن بعد كلامهم يبقى هم اخبروا قبل الموعد. طلع بقى الموعد دي اتنين يعني خلاص بقى على الخلاف بتاع المذهب. المذهب عندنا لا عليك القضاء. أنا ما طب ليش في الدنيا زي ربما واتكلم الهروب فتبت لاجل ده ربما أول هو كان ضمان مثلا لو في يوم في الشتاء ليش في ظمأ الواحد طول اليوم قاعد صايم ليه يعني عايز اشرب ميه ظمأان عايز اشرب والله بس شيخ التقييد بلا تغيير مقيد صراحه يعني لو معلش لو كان لو اثر على الكاميرات ما شافش ومزعق شوف يموت بعطش مزاج مش ميه سواء اكثر على طلب. طيب. ايوه حاجات هو في ايه يعني هو مش ذهب الظمأ بثبت الاجر الثلاث العروق ده بظهر ثمن الاجر خلاص هو حتى لو التمر نزل مش فيه سيوله مش فيه ماده عصاره ايوه يعني انت يعني انت عايز تقول ان انا هقول الحديث بعد ما اشرب لترين ميه عشان يبقى الظمأ مش ميه ده ما مش بيشربش طب هو مثلا كان بيفطر على تمر قبل الماء وكان بيقول الحديث هتعمل له ايه يعني الوقت هو كان بيفطر على تمر قبل الماء وكان بيقول لي ولا كان بيستنى عندك دليل انه كان بيستنى لما يشرب الميه عشان الظمأ عندك دليل انا سؤالي واضح السنه ان يقدم الرطب والتمر زي ما قلت ثم الماء وبيقول يا حبيبي ده هقول تجيبوا حاجه تجيبوها منين اصلا الحديث ما فيش فيه اي شيء بيقول لك انك لازم تكون شربت ماء اصلا طب لو كلت وما شربتش ماء ما تقولش الحديث لما ده هو طبعا ده منين يعني دلوقتي يعني انت شربت كوبايه ميه ولسه ظمأان ما تقولش انا همشي معاك بقى خلاص احنا الدرس خلص فانا هقول لكم في المساله بقى كده خلينا لا لا لا سيبه يثبت كله عشان احنا نطلع كل حاجه تطلع معاه هو شرب كوبايه ميه ولسه عطشان نقول له ايه ما تقولش الحديث ما تقولش الاغراض ما تكتوي بالله عليك جبتها منين من اي قول كده عايز اشوف واحد قال الكلام ده لا هو يعني عندك فكره يا دكتور على حاجه زي كده مش فاهم ايه العلاقه دي من المساله اصلا يعني انت بتدعو الله عز وجل انه ثبت انه ذهب ثلاث العروق وثبت وذهب الظمأ وثبت الاجر ان شاء الله يعني انت بتدعو الله عز وجل بذلك ايه اللي فيه هو يقول هذا ليس قبل قال لك دكتور على شك هذا اللي قالوه ده اللي قالوا العلماء انه انه مش عشان كده انا قلت ايه انه مش مقدم قلت انه يخطر ثم يقوله قلت ده اللي قالوه العلماء لانه هو اخبارا عن اللي حدث انه خلاص بقى ايه ثلاث العروق وذهب الظمأ وثبت الاجر ان شاء الله فقالوا يقولوا بعد عند الافطار عند الافطار وبيفطر ليس قبله ده اللي قالوه لكن مساله انه يكون ارتوى انا ما سمعتش لما اسمع بيها طب استنى بقى لا يزمن اشيخنا اشترطنا في الصبيان على المذهب ان يكون مميز لاعتبار النيه لكن الحديث حبيب. طيب جزاك الله خير لان لكن الحديث لم يحدد تمييز حديث اللي هي ابو انس اي حديث العهد اشترطنا في الصبيان على المذهب ان يكون مميز لاعتبار النيه نعم لم يحدد تمييز اي حديث طيب اللي تقصده كنا نصبر صبياننا طب ما قال صبي اتقصد السبع المميز وغير المميز وهم قالوا قصوا على الصلاه قالوا ان على سبع سنين نعلمه فقالوا الصوم يقاس على الصلاه وطبعا الكلام ده تفريعات في المهذب حقيقه ما احنا مشيناه عشان الكتاب لكن هم قالوا إن عندنا في المذهب قاسوا الصوم على الصلاة فقالوا يعلم على سبع ويضرب حتى على عشر عندنا في المذهب في الصوم أيضا كمان فقالوا قبل السبع لا يعلم وليس له بذلك يعني تمييز يعني الحقوق بالصلاة وبذلك جعلوا الغير مميز ليس له في الصوم والحديث تقول له صبياننا بالعين يحملونه على الصبي المميز مش مشكلة يعني فهي مسألة قائمة عندنا في المذهب قياسا على الصلاة لذلك قبل التمييز لا يعلم الصلاة ولا يعلم الصوم أيضا ولا يصح منه نعم حضرتك بالنسبة للسؤال اللي هو زهر الظمأ والثلاث هو ده تقول مخرج الغالب اللي كلها في الإفطار هيبقى زهر الظمأ والثلاث يعني ده لا بس بالخص. طب اتفضل وانا قلت لا. لكنه عام. ما انا قلت الله ما هو عام مش قصة عام يا ابو انس. هو قالوا نعلم صبياننا خد خد ده دكتور الاعلى. الحديث طيب ونصوم صبياننا الصغار. الصغار دي فيها تمييز وفيها غير تمييز. فاحنا قلت لك هم عندنا قصور على الصلاة. قالوا الصلاة تمييز فيها من 7. ولذلك قالوا قبل التمييز لا يصح منه لا يعلموا الصلاة لأنه لا يفقه يعني ولا يعلموا الصوم. وكلمة الصغار ليس معناه من دون التمييز تقييد. عايز تقول خصصنا لو أنت بتقول عموم بالقياس. القياس عندنا الصوم على الصلاة خصصنا به العموم لو أردتها أصوليا يعني. لا إنما العمل بالنيات بلاش علاقة. لا ما هو كلامه كله مش كده هنا. ما أدريش ليه يعني. هيقول له قول يا هيقول له قول قول أنا عايز أصوم يعني. طيب ماشي أسئلة رجعوا لي بقى شوية يعني مش هاخد أنا حاجة. تفضل فهم مع بعض كده. موضوع النية موضوع تعليم الصبي ده مميز يعني مثلا لو عصبي لسه مميز يعني 3 سنين مش بس وقفه جنبي وصلي 3 سنين مثلا ما تاخدوش قبل 7 ما تاخدوش. عايز ساعده في المسجد يقعد كده اهوت على جنب يشوفك ما يعملش مشاكل خلاص. لكن ما توقف ما قبل كده مش هيعقل الكلام ده. هو هيشوف بس مش هيعقل حاجه. هو هيؤذي الناس اكتر وهيشوش على الناس ما دام ما بيقعدش. لو كان هيقعد على كرسي على جنب ويستناك وما يعملش صوت خده. ما غير كده ما فيش ليه داعي انك تاخده لان هو مش هيعقل شيء من اللي انت بتعمله ده. ما هو يا ابني قبل 7 مش مطلوب انك تعلمه. هو احنا هو النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال ذلك علموا اولادكم الصلاه ل7. ليش قال ل7؟ مش بطاقه انت بقى تتنطع وتقول لا انا علمه عنده 4 سنين بقى عشان يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم علمه بيبين لك ان السن ده بدايه التمييز والادراك اللي يؤثر فيه. قبل ذلك مش هيأثر ولا هيعمل حاجات ومش فاهم حاجه. خلاص احنا ليه بقى نقعد نعدل في المساله مش عارف. لكن عايز تاخده خده يقعد لكن ما توقفوش يعني. اصلا يوم الجمعه كنت قلت اسيب النص الباسكت عشان امشي. كل واحد جايب لي بنته ملبسها لي الحجاب وحطها لي جنبه دوق في الصف. كل شويه ارجع الاقي واحد جنب بنت ارجع الاقي واحد جنب رحت راجع 50 4 مش يعني قدرا يعني كل ما ادخل الاقي. طب انت جايب بنتك ليه موقفه كمان وصينا ما يصحش الكلام. ما تصليش ايه يعني تصليش جنب البنت. ايوه واقف البنت معانا في الصف لابسه الخمار بتاع بنت صغيره واقفه في صف الرجال وده لا يجوز اصلا. لا يقعدها بره حبيبي ما توقفش صف الرجال بالغه ولا غير بالغه. اذا كان مثلا كان بيطلع الصبيان بعد الرجال وبينه وبين النساء اصلا مفروض البنت ما تقفش بين مع الرجل يعني هي بتقف بجانب الرجل. غلط. ما تقفش مع الرجال في الصف. عايز يقعدها يقعدها على كرسي. ايش؟ مش هقف جنبيها يعني. شفت الراجل اقف جنبه. خليها ده عرف التنام وتقول لا كويس انت اللي ساكت على يمين هنا عندك اسئله في الصوب خليها بعدين. يلا احنا قلنا دلوقتي النهي عن او يعني الكراهه الحجامه. قلنا ان المحجم ده صدق ان الحاجم المحتجم. طب انا هكتب بس على الفيس على الفيس سبحانك اللهم وبحمدك عشان انت استغفرك واتوب اليك. ونكمل على التليجرام ان شاء الله الاسئله والله. لا ما مش هينفع نرجع خلاص خلاص الاسئله هنعمل ايه. اسئلتكم عايزين تقفلوا كده. لا ما عرفوش اتفضل يعني العده في موضوع ان الحجم والمنتجم ان ده ده يضعف اخلال الصوم والحجم عشان ممكن يخش في فم شيء او كده. هو يعني قالوا دي علم. وفي نفس الوقت قلنا ان في الاول كان يحرم الحجام وبعد كده نسخ صح كده؟ طب انا عايز اسال هل من العله ممكن تنسخ؟ يعني احنا قررنا قلنا ان دي العله تنسخ. طب ازاي مش هو برضه مازال ده يقف مازال ده ممكن يخش قدام؟ اولا دي مش عله، دي عله مستنبطه. أيوة مش عله منصوص عليها. طب يبقى ايه تنسخ؟ انا عايز اقول ان العله دي يعني كده مش طيب ما ده اجتهاد من عندي مش عندنا. انت انتفت العله. لا هو يقصد يقول ان وقتها تبقى عله ما راحتش. موجود. الخمر كانت مضره وكانت بيشربوها. وهي نفس الخمر اللي جه الشرع بعد كده منحها وفيها الضرر. فلما ياتي الاذن الشرعي ممكن يرفع الضرر المادي. زي الميته. الميته لو اكلتها في العادي محرمه وتضر. لما جاء أكل الميتة عند الضرورة تقول طب ما هي محرمة. لا هنا جاء الإذن الشرعي ودي قاعدة خدناها أصولية في مثلا الإذن الشرعي. الإذن الشرعي يرفع الضرر هذا المادي. فهنا لو ثبت اللي أنت بتقوله. لكن احنا بنتكلم من ده اجتهاد منهم. قالوا ليش؟ هو لأن هم أشكالوا عليهم. طب عرفنا أن الصائم المحجوم الحاجم أنه هياخد دم. طب والمحجوم وعلى ممكن يشكل عليه. طب لو عملنه بالمكنة ومخدش المهم. طب دلوقتي شفنا مصلحة الحجاب ان النبي مثلا يعني قال الاطفال وخير كان في دوله وخير خيرهم الحجاب او شرط الحجاب والكلام ده مش ده يعني قول النبي يعني ان يكون الحجاب كعباده يعني ولا لا؟ هو كما النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن الحبه البركه حبه البركه. نعم يعني تكلم عن العسل وتكلم عن كل دي سنن عادات. والنبي كان يعني سنة عبادات ليست سنة عبادات. هو أصلا قال تداوى عباد الله بالنبي أنزل من دين إلى جاه دواء. فاختلف العلماء أول تداوي على الاستحباب ولا على الوجوب ولا على الإباحة كلها. فده دخل في المسألة هذه. ليست ما هو في نصوص جاء لكن أصلا بين في نصوص عادات أو العلماء وفي نصوص للعبادات. فقالوا هذه نصوص في العادات. ذكر أشياء كثيرة في التداوي حبة البركة والعسل زيت الزيتون شجرة مباركة. طيب يعني هذا كل هذه إيش؟ انت ممكن تقول من باب التاسي فقط من ياسن. لكن هل لما نشرب زيت زيتون كل يوم باخد اجر عشان انا اشرب زيت زيتون؟ هو ده النقطه. باخد حبه البركه كل يوم القسط باخد كل يوم. هل انا باخد اجر عشان هو اصلا في استحباب ان انا اشربه واكله؟ لا اظن لو يبقى رجعت لكل ما قلناه في سنن العادات من فعلها من باب التاسي بان النبي صلى الله عليه وسلم زي ما عمر كان بيفعل ده اللي بيتكلم فيه. لكن نفس الامر ليس فيه ما بس لما دخل الخلاء وقال ادى اغاب ودخل الخلاء فقال الصحابه صلى الله عليه وسلم. طب بالنسبه للشيخ النوم المفترض احنا قلنا النوم المفترض ثلاثه لا يضر وحتى لو نام من قبل الفجر بعد المغرب صح؟ وعليكم السلام. الله يسلمك ابو انس. سلم عليكم جميعا. نعم سلم. بتقول ايه؟ نعم النوم يقول لا يضر عندنا حتى لو ما يضرش ولا صنه. نعم بس لو انتوى من الليل لابد ينتوى من الليل. لكن لو نام قبل المغرب وصحي المغرب اللي بعده يبقى عدى عليه الليل بدون نيه. بالزبط. وده قلناها في النيه بس انتوا ناسيين. لا فهمتي. طيب ماشي. لا ماشي الحمد لله. طب احنا قلنا لو نوى من الليل وشرب دواء اتبع عقله لا يصح ويزن قضاء لانه مستعد. طب المساله ان هو دواء كلام كده يعني ده ما يفرقش نوبة الدواء يعني مش شمش خمر مثلا. لا ما هو قال لو هو أخذ الدواء ده ويعلم هو ده اللي قاله عند المشكلة بفعل نفسه. فقالوا هنا يحصل بذلك بسبب فعل نفسه بخلاف لو كان أمره ليس بفعله. نعم احتاج من نفسه وصائم وقالوا نعم قالوا هذا ناسخ. طبعا رجعوا لله وقت ما احتجم فينا وسلم لأنه قالوا احتجم بعضهم قالوا احتجم وصام واحتجم ومحرم كمان. فقالوا انه نسخ خاصة ان لا يمكن الجمع. يعني نسخ بحديث اطر الحجم والمحجوم. فالفعل نسخ الحديث قول. ما ترجيح لان ما فيش جمع. لانه هو ما فيش جمع لهم. اطر الحجم والمحجوم قولا ونسلم احتجم وصائم. لا يمكن الجمع. فقالوا اذا النسخ. احنا قلنا بالنسخ في المذهب طبعا ما هو فعله ما شرط توجهه. فقالوا اذا الفعل ينسخ النسخ القول. الحنابلة قالوا لا اتكلموا بقى في الحديث والفعل وان هو الرواية لا ده محرم مش صائم لا ما فيش حاجة. ما هو عنده مشكلة ان لو فعل ثبت هتوديها فين؟ الا لو قلت لا انه ما فيش نسخ ده ممكن يكون قبح وبعدين قبل القول. فهم بيحاولوا يحوموا على المسألة دي. كان من الصحيح انه احتجموا هو فعل احتجموا صار ولا نراجع. فقالوا احنا عندنا قلنا بالنسخ السكر ينطق بس البولون ينطق يعني انت اخترعت كلمة جديدة يعني سكر النهار يعني لا ما هو في فرق بين الجنون. تقصد سكر طول النهار ماله عليه قضاء عندنا غير الجنون لانه سكر بنفسه. لو شرب خمرة قبل في الليل وسكر طول اليوم عليه قضاء. لكن الجنون الجنون مش مكلف لانه مش بايده لكن السكر بفعله يعني. اللي هو هو شارب بنفسه لانه في اهل التكليف. هو عندنا من اهل التكليف هو شارب في الليل طبعا ما شربش في النهار. مش شارب في النهار يبقى فطر خلاص. شرب من الليل وظل سكران طول النهار. هو من اهل التكليف ولا لا الوجوب؟ قالوا يبقى عليه القضاء ويأخذ. لكن المجنون مش من اهل التكليف ده لو ما فيش ولا جهه بالمطر قطعا ما فيش ولا دقيقه بالمره. مين عليه ما شاء الله مين مغمى عليه؟ المغمى عليه عندنا ليس عليه لو اغلو لو اغمى عليه طول ال لا الصلاة في الرقبة. عشان كده دي مساله تانية يعني المغمى عليه الصلاة عندنا قالوا عليه القضاء. لكن في الصوم كل الايام هو قالوا لو كان قريب. وطبعا برضو في وجوه عندنا فيها لكن قالوا لو كان الايام قليله العرف يعني يقضي. لكن الصوم قالوا هو ليس من اهل التكليف لو قعد اليوم كله من اول من لكن لو نوى ليلا واغمي عليه بعد ذلك قالوا لا يقضي خلاص. نعم لو شفت لو ما جتش حاجه اكتر عليك نهائي هل هي ده كان تكفي؟ يعني انت يعني تقصد بتكفي ان انا اعتبر خلاص فطرت واقمت السنه سواء الكلام في النهايه جه منين؟ قولي يا سلام عجله تعجل. فانت لو ما لقيتش شيء هل تعجل بالنيه؟ قال بي بعض العلماء انك تنوي انك خلاص خرجت من الصوم وكانك لو خاصه ان احنا عندنا كلام كبير في المذهب لو نوى قطع الصوم انه ينقطع. عندنا كلام في المساله هذه عندنا قول قوي جدا انه لو نوى القطع وان لم ياكل ويشرب ينقطع. فقالوا اذا لو نوى الافطار يبقى قد وقع الفطر. الاثنين موجودين في المسجد انا رجحت الخبر. الاثنين موجودين في المسجد هو لسه ما جاتش هي جت ما جاتش ولا جت في مش عارف او اصل في حاجات يعني خدناها انا رجحت ان هو لا يفطر الا لما ياكل ويشرب. لكن في قول عندنا ويمكن النووي قال دي كمان انه لو قطع لو انتوى القطع ينقطع لان على عموم العمل انما العمل بالنيات. خلاص انت الاول ان هو لو في ايه ويفضل يشرب منه الحديث الظاهريه ازاي يقاس على الطعام؟ يعني ما هو حضرتك برضه سواء اكل او شرب الحديث يعني هو ماسك الطبق او ماسك السندوتش هو الحديث الشراب مش لا ما هو ما تبقاش ظاهري بقى دي كمان يعني انت ما هو الطعام والشراب واحد يا حبيبي. الطعام والشراب واحد. لا هو بيتكلم ان يعني هو الطعام والشراب واحد عندهم ايش الفرق بين الطعام والشراب يا عدنان؟ ما هو الفرق كله ايه؟ هو الصيام امساك طعام وشراب وشهوه. طعام والشراب حكمه واحد في كل شيء. فهو الحديث جه لانه طبيعي انه هيرفع كده عشان يشرب فقال يقضي نعمته. هو بعدين قال لو ماسك الطعام في ايده وبياكل يخلصوا بقى لغايه ما نشوف بقى الوقت اتملت على كلامه. فهي ما فيش تفرقه يعني انت بتفرق بلا مفرق يعني. لو قلت بالحديث يبقى ما فيش فرق بين الطعام والشراب. خلاص ان الشراب يعني بيخص في السفافيس هو بكره بلا وانما الاكل ده محتاج لسه يقعد يخلص. فالسفه بقى ما لهاش لازمه خلاص يعني اما نقول بالقول يا اما ما تقولش دي. عايزين نصلي بقى كمل معايا بعد الصلاه عشان هم هيعيطوا. عايزين نصلي لا هو الصلاه بس لو حضرتك جبتي بس الروايه بتاع الشيخ عمر اللي هي لما هو بعد كده قال الكلام. طب هات عندك شوفها بقى انت عشان مش عارف ابو انس صاحي معانا ابو انس تعرف تجيب لنا الرواية بتاعت عمر رضي الله عنه لما قال ما تجانفنا أو لا تجانفنا؟ والله ما جانفنا إثما. أنا مش فاكر يا فين يا في السنن، بس لو عندك أحسن. الأخ عدنان مش عارف ينام من غيرها النهار. حاضر هنجيب له رواية عشان جماعة في منكم تتحسني إن إحنا خلاص. إيه يا ابني، مفيش خلاص في العلم أصلا. بتصحى من فجر، احنا مالنا بشغلك اللي بتعمله ده طول اليوم، والعلم الشرعي واللي انت بتعمله دي عباده. هو عمرو مهم اللي بيتكلم شخص، انت مالك بقيت لسان كده لسانك. ماشي يا محمد، شيخ محمد فيش. ماشي كمان. عارف الفلانة اللي انت لابسها دي؟ ها؟ عارف صاحب النادي ده مين؟ اه كافر. لا مش كافر وبس، ده يهودي بتاع تشيلسي دوت، بيقول لك يهودي تقريبا. هو خدم ابن عمته. طب شفت بقى البادج بتاعك ده كده، وحاطط اسد كمان. ما ينفعش اسد يا عم بقى. ايه ده؟ لا لا لا ما ينفعش الكلام ده خالص. سيد ايش؟ طب شوف لنا ممتهن يعني. لو قال كفر مستسب الدين وهو صائم ماذا يفعل؟ اه حبيبي قال لكم لو قال كفرا مثل سب الدين وهو صائم ماذا يفعل؟ يدخل في الاسلام تاني ويقضي. ويقضي انقطع الصوم يا ابو انس. قلت على فكره السؤال ده واتقطع. كل ده لسه ما خلصناش احنا على فكره. طب قال لي سنه يا شيخ شرب ميه عشان الدنيا كده برضه. هو سبله دي عشان كده شرب الميه بقى خلاص. هو ما يعرفش انه عشان انا ما قلتش يعني هو هو هو كان هو جاي يركن سيارته. هو كان كبير وكان فوق ده من 20 سنه، فجاي يركن سيارته في الراجل الثاني ما يعرفوش، جاي يفطر عند حد قرايبه، فقال له ما تركنش هنا. فازاي بقى ده ما يتقال له ما تركنش هنا؟ يمين شمال الثاني ازاي غلط في البواب فراح وضعه ومسكه يعني. هو كمان كان من يعني كبار. فبس وراح تابع شارب جايبته. هتجيب الحديث ولا لا يا ابو انس عشان نصلي؟ لو حديث عمر ما والله ما جانفنا اثما ولا ايش؟ شوفوا لنا كده الله يكرمك عشان مش عارفين يجيبوا الشباب هنا. ايوه لو دخلت الاسلام تاني شيخ يعني لا يقضي اليوم دي رده حبيبي. ما انا عارف بس انا بتكلم على ايه بقى؟ ان هو ما يمسكش مقارنه تعظيمه اليوم مع تعظيمه. طبعا ده جاي هيمسك في المذهب عندنا يمسك، لكن كل ده لسه جاي. انتوا بتطمنين عن تجيب الصوم كله في عادتكم؟ انا تعبت النهارده بسرعه من تصرفكم. انا والله سمعت بعد ما انا اتمنعت بقى، بس انا كنت استويت خلاص من اول البتاع ده اللي استلمني اول واحد من اول لما ابتدينا على طول لا بس سب الدين ما فيش كلام. هو مش سب الدين على السنة وجاء صلاح. هو مش قصده سب الدين. خلاص هو مش عارف ايه. خلاص احنا بنقولها بعدها عشان نصلي. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.